عرب بودكاستس تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة عرب بودكاستس ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلمة دتانك دي تشانيل عرب بودكاستس داني إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله لدينا محادثة في محل الفاكهة. Hari ini insya Allah kita ada percakapan di toko buah-buahan. Istami' ila al-muhadatha, thumma sanashrahu insya Allah. Yang pertama silahkan mendengar percakapannya, setelahnya kita akan menjelaskan. Wahadhihi al-muhadatha mawjudatun fi kitab takallam al-arabiyya al-juz al-thani al-dars al-khamis ashar. Dan percakapan yang itu ada di buku Takallam al-Arabiyya jilid 2 pelajaran 15. Hayya nastami' ila al-muhadatha. Ayo kita mendengar percakapannya. Assalamu alaikum ya ammi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafaddal, madha tatlubu? Hal yujadu burtuqal? Na'am, mawjud. Hadha. بسم الله. استغفر الله العظيم. انتظر. برتقال. بكم البرتقال؟ ها؟ هذا الكيلو 10,000 روبية. جيد جيد. عفوا، هل هو حلو؟ الأصفر حلو. الأخضر مز. تريد؟ طيب، بكم البطيخ؟ البطيخ الواحدة 10,000 روبية. قال هذا. سأشتري الموز إن شاء الله. الموز. طيب، بكم كيلو الموز؟ الكيلو 15,000 روبية. طيب، سأشتري الموز إن شاء الله. تريد الموز؟ انتظر. أضعه على الميزان أولا. بسم الله. هذا كيل إلا قليلا. لا بأس. لا بأس. 10,000 فقط. تفضل النقود. طيب، الحمد لله. تفضل. تفضل النقود. عفوا، تريد كيس؟ موجود. بسم الله. انتظر. هذا كبير. لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا واسخ قليلا. عفوا. هذا. تفضل. السلام عليكم، هل سمعت المحادثة جيدا؟ Apakah kamu sudah mendengar percakapannya dengan bagus؟ طيب، أولا نحن لدينا المشتري والبائع. Yang pertama kita punya atau ada yang pembeli dan yang penjual. ونحن في محل الفاكهة. Dan kita di toko buah-buahan. طيب، هذا برتقال. إني جرى. لو في مصر نحن نقول يوسفي. kalau di Mesir kita bilang يوسفي. لأن البرتقال في مصر أكبر. karena jeruk itu kalau di Mesir lebih besar gitu. إذن لا بأس، هذا برتقال. بطيخ إن شاء الله. وموز. وميزان. هذا ميزان. تمام. طيب، أولا المشتري سأل البائع، يعني بيمبلي برتانيا كبادا بنجوال، هل يوجد برتقال؟ أباكه أدا جرء. هل يوجد؟ هل يوجد؟ هذا السؤال للمذكر. برتانيا أني أتو أنتو لكي لكي. لو مؤنث كلو أنتو برمبوان، مثلا فاكهة بوهبوهان، قل هل توجد؟ توجد. إذن هل توجد فاكهة؟ أباكه أدا بوه. هل توجد فراولة؟ أباكه أدا ستروبري. هل يوجد موز؟ Apakah ada pisang؟ أجاب البائع penjualnya جواب نعم موجود. Ya ada موجود. موجود اسم kata موجود itu اسم. لو يوجد فعل كلو يوجد itu kata kerja. طيب سأل المشتري yang pembeli tanya بكم البرتقال؟ Harganya berapa؟ بكم البرتقال؟ قل بكم. Bilang بكم وليس كم. Tidak atau bukan كم. بكم berapa؟ كم berapa؟ أيضا. لكن بكم للثمن؟ بكم itu untuk harga. كم للعدد؟ كم itu untuk nomor. مثلا كم برتقالة معي؟ berapa jeruk saya punya sekarang؟ واحد اثنان ثلاثة. هذا كم؟ ini pertanyaan ya كم. طيب لو بكم البرتقال؟ هذا للثمن. ini untuk harga. البرتقال بعشرة ألاف. jeruk ni dengan harga 10,000. تمام. طيب متى نقول كم للثمن؟ kapan kita bilang كم untuk harga؟ لو بعدها كلمة ثمن أو سعر. kalau setelahnya ada kata ثمن atau سعر. ثمن سعر أرتنيا سما هرجا. إذن تقول جدي كمو بلان كم ثمن البرتقال؟ برابا هرجا جيرو. أو كم سعر البرتقال؟ برابا هرجا جيرو. كم ثمن الموز؟ كم سعر البطيخ؟ سواء سما. إذن مرة أخرى جدي سكالي لقي بكم الموز؟ برابا هرجا بسان. صحيح. كم ثمن الموز؟ صحيح. بكم البطيخ؟ صحيح. كم سعر أو ثمن البطيخ؟ صحيح. وهكذا. قال البائع بعشرة آلاف روبية. بنجولنيا بلانك دنان سبولو ريبو روبية. سأل المشتري يان بمبلي تانيا هل هو حلو؟ حلو منس. أباكه ديا منس؟ أجاب البائع لو الأصفر كلو ينكونينج حلو منس. لو الأخضر كلو ينهجاو مزن كتشوت مزن. تمام. إذن عفوا لو الأصفر كلو ينكونينج حلو منس. لو الأخضر هذا وهذا استغفر الله وهذا مزن كتشوت. طيب بعد ذلك المشتري سأل ستلهنيا بمبلينيا تانيا لقي بكم البطيخ؟ برابا هرقة سمانكا سمانكا بولا سمانكا ميرا. تمام. بكم البطيخ؟ طيب بكم البطيخ؟ برابا هرقة سمانكا سمانكا نيا. قال بخمسة عشر ألف روبية دينان هرقة لمبلس ريبو روبية. ثم هنا بكم الموز؟ برابا هرقة بيسانج. قال الكيلو بخمسة عشر أو عشرة ألاف. الكيلو كيلو سكيلو. الكيلو الكيلو الكيلو بعشرة ألاف. الكيلو بخمسة عشر ألف. طيب بعد ذلك قال المشتري أنا سأشتري الموز. بمبلينيا بيلانج سيأكن بيلي من بلي أشتري. أنا سأشتري الموز. سيأكن من بلي بيسان. سأشتري البرتقال. سأشتري البطيخ. طيب قال البائع سأضعه على الميزان. هكذا أضع منارو أضع على الميزان. سيأكن سأضعه على الميزان. لو الفعل كلو دينان كتكرجة وزن يزن قل أنا سأزن الموز. سيأكان لا أعرف الفعل باللغة الإندونيسية سيأتي دأتو أرطينيا كتكرجة دينان بحث إندونيسيا. سأزن الموز. سأزن عفوا سأزن ما شاء الله البرتقال. ثقيل كيلوين دو كيلو غال هذا محل إتو. بعد ذلك قال البائع تفضل الكيس. الكيس هذا كيس، كيس سأضع الموز هكذا، سأضع الموز في الكيس خلاص، أضع البرتقال في الكيس، أضع خلاص مفهوم إن شاء الله. ثم قال المشتري لهنيام بلينيا بيلانج تفضل النقود، تفضل النقود، هذه النقود وانغ 20,000 وابولو ريبو، تفضل النقود سلاح كان وانغ نيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. هذا هو الدرس اليوم itu pelajarannya atau percakapannya hari ini. لو كان لديك سؤال كلو ada pertanyaan اكتب مباشرة تعليقات لا كان لنسون توليز دي كومنت ان شاء الله سأجيبك سيأكن جوابك بعدامو. شكرا لكم وإلى اللقاء. عرب بودكاست تكلم العربية.